منهم أولئك وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.